أخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتزاورون في الله. وقال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. الشباب روح الدعوة وساعدها القوي ونارها التي تحرق الأعداء، والشباب هم الأمل المرجوب والغد المرتقب. عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا، أنت نور ونار، أنت رمز الفخار، أنت أسد الديار، فالبدار البدا شباب الهدى. عشت طول المدى راشدا مرشدا نصره عهدنا ظله سعدنا للحمى جندنا الرسول الأمين قدوة المؤمنين والكتاب المبين منهج العالمين. يا شباب الهدى عشت طول المدى راشدا مرشدا الجهاد والتقى والسداد، زادنا خير زاد، دربنا للمعاد من أصول الكرام. نحن بين الأنام، دربنا للأمام، شملنا في وئام. يا شباب المدى عشت طول المدى راشدا مرشدا أنت نور ونار، أنت رمز البقاء، أنت أسد الديار، فالبدار البدار. قد تعالى الإله فانهضوا يا دعاء، وصلا للنجاة بلسما للحياة. أخلصوا واعملوا، جاهدوا وابذلوا، فجرنا مقبل نوره أجمل. يا شباب الهدى عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا، أنت نور ونار، أنت رمز البقاء، أنت أسد الديار، فالبدار البدار. يا شباب الهدى عشت طول المدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا، أنت نور ونار، أنت رمز الفخار، أنت أسد الديار، فالبدار البدار، فالبدار البدار، فالبدار البدار. سأبقى في جبين الصبر واشمن ليس ينفصل أراقب هبة الإيمان يحدوها الشذى الخذل وكل قذيفة يشدو على أنغامها الأمل تقول وربما قول يقر بطيبه المقل ترجل عن جوادك أيها هذا الفارس البطل فإن الإخوة الغياب للميدان قد وصلوا ومن بوابة الأفضال للتاريخ قد دخلوا. المدينة المنورة سنة 1400 لطيب حديثهم ذكرى ومو في القلب لب دوائهم أبناء طيبة يا لطيب حديثهم ذكرى ومو في القلب لب دوائهم أبناء طيبة يا لطيب حديثهم ذكرى ومو في القلب لب دوائهم.